وإن أتى ما خص بعد العمل نسف والغير مخصص جلي. هذه إشارة إلى أن الدليل الخاص إنما يكون مخصصا إذا جاء قبل العمل بالدليل العام، يعني إذا شرع الله حكما عاما ثم تركه عاملا حتى عمل الناس بهذا اللفظ العام، قال مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وسكت ومضت مدة وعمل الناس بهذا، ثم جاء وأولاة الأحمال أجلهن، فهذا يقول المؤلف ليس من باب التخصيص وإنما هذا من باب النسخ، من باب النسخ يعني رفع الحكم وإبطاله وليس من باب التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص بيان، نوع من البيان، والبيان كما عرفنا لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، فلو كان الحكم مخصوصا من البداية لوجب على الشرع أن يبين ذلك، لكن لما ترك الناس حتى عملوا بهذه العمومات ثم جاء فأخرج بعض الأفراد دل على أنه من باب رفع الحكم الثابت وليس من باب البيان والتخصيص. هذا معنى قولي وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي، يعني غير هذه الصورة هو من باب التخصيص، اتضح كونه من باب التخصيص، غير هذه الصورة أن يأتي التخصيص قبل العمل أو يجهل التاريخ فلا نعرف هل جاء قبل العمل أو بعد العمل، فكل الصور الأخرى هي من باب التخصيص والبيان إلا هذه الصورة وهي صورة مجيء الخاص بعد العمل به، فإنه من باب النسخ ورفع الحكم.